气喂喂我，气喂喂我，气喂喂我，气喂喂我。 اليوم اليوم اليوم اليوم وندير حالا وندير حالا واليوم اليوم اليوم اليوم وندير حالا وندير حالا احنا جينا والحفلة ماذا بينا احنا جينا والحفلة ماذا بينا واتك شبيلة الاميليون ومخلا البراعم واتك شبيلة الاميليون ومخلا البراعم فكرتنا في صغرنا ومعاكم فرحتونا شكر بحي بوم بوم بوم شكر بحي بوم وهيو مبروك علينا وهذه البداية ومازال مازال وهيو مبروك علينا وهذه البداية ومازال مازال شامبيوني شامبيوني شامبيوني مليون دابوني شامبيوني شامبيوني مليون دابوني عشرة ليجان دخلوا تنابري رعدوا في ليجان شعري سيلي با او سيلي با او او او رسبي القال في الدالي وقفوا معانا حبينا تبرطاجي وهاد الفرحة معانا وهيو مبروك علينا ويعطيكم الصحة ويعطيكم الصحة ويعطيكم الصحة مرحبا تو سي اون اكسبيريونس سي اون بون اكسبيريونس من اجمل الحاجات اللي صاروا لي في حياتي لا كونسيدير كوم اون دوزيام فوا شفت كي تكون بار اكزومبل تغرق تغرق وتسنى في يد تجبدك انا جبدوني تسعى يدين وخابتك خابتك une vraie famille. Brian Fox fait 11 personnes plus 4 personnes qui sont cadrées dans le chacha, les mecs à Arfoms, qui est des producteurs de musique, qui est Majo, qui est Walder, qui est Viviano, qui est Khaled Fla Video. En fait, c'est un travail de groupe. Tout le monde a chez lui. Je crois 10, il met deux rails, puis il sort un rail واحد. Tout le monde comme l'autre dans le groupe هذا. Généralement, دائما نلقاو ريزلتات تاعنا d'une façon ou d'une autre. Les plus beaux moments تاعي مع Brian أبوك شنو هو؟ كيما رانا شهر وحنا كونفيني كيف كيف تشوف واحد صوالح تضحك في الليل في النهار كي نرقدو وصباح نبدأ تلقى هكا ميساج بونجور طوندونس كي تحط الفيديو تحطه في يوتيوب نكونو 10 نستناو في الناس واش يقولوا فاهم لي جون يدعيو لك لوالديك يدعيو لك بالنجاح كي تخرج برا يقول لك والله غير عاودك في عمري 50 سنة مي راني نتبعكم انا اقسم بالله لحمي شوت وحدة بعث لنا ميساج في لاباج عندها وليدها عمره 5 سنين جامي انطق في حياته كيسمع في كوبلي تاع زين طياره طايره بيه جونس اي بنطق لحميت شو بيرسونالمون جو كي نخرج نكون نمشي في الزنقه نسمع الناس كون نمشي يقولوا لي بوركا اسروديه شاير جو ما نعرفش روحي اسكو راه ندبز معاهم ولا نتصور معاهم غير نكون مع براي ان شاء الله انا طخوم كاين صوالح ما ينحكاوش كاين صوالح يتحسوا شو ما ايماجينيتاش بلي راح تجي 1 مليون في 3 موا برك حاجة ما كناش نيماجينيو فيها كامل كي نوض صباح وشفتو قدامي هذاك التروفيك شغل العفسة والله ما كنت نسمع فيها التروفي هذا تاعكم سو سي غراس ا فو اون تروا موا لحقتونا وي ما كناش نيماجينيو نلحقو اون اوري جامي اكزيستي يعطيكم الصحة بزاف بزاف بزاف دي فون دي كور غراس ا فو لي جبنا التروفي هذا و 1 مليون دابوني ميرسي بور 1 مليون دابوني سور يوتيوب ولا غنحبوكم بزاف ومازال الخير القدام ان شاء الله نبقاو توجور كيما هكا وتوجور نفرحوكم نبقاو جروب يعطيكم الصحه وميرسي فريمون بوكو لي فون دو كور